بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وذريته والسامعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في مختصره كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن: باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار غندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحجاج حا وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يحيى بن أبي سعيد القطان عن الحجاج يعني ابن أبي عثمان الصواف حا وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان يعني ابن حبيب عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال أحمد بن سنان قال: إذا أخذ المؤذن في الأذان فلا تقوموا حتى تروني. لا شق عليهم. فكذلك يحيى بن أبي كثير قد عاد عنه اشتغل عليه تخريجه. قال عفى الله عنكم: صحيح، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف وأحمد ومسلم والنسائي في الكبرى وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي من طريق الحجاج ابن الصواف عن يحيى بن أبي كثير به، وأخرجه أحمد والبخاري وفي القراءة خلف الإمام له ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وفي الكبرى له وأبو عوانة والبيهقي من طرق أخرى عن يحيى بن أبي كثير به. قال أبو داود رحمه الله في كتاب الخراج والفي والإمارة: باب ما جاء في سهم الصفي. حدثنا محمد بن كثير أنبانا سفيان عن مطرف عن آمر الشعبي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عاصم وأزهر قال أخبرنا ابن عون قال: سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم. من قال سألته؟ قال: سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. حدثنا محمود بن خالد السلمي أخبرنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن بشير عن قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صفي يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغزو بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير ولم يخير. حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد أنبانا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي. حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفية بن حيي وقد قتل بنت حيي وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصباح حلت فبنى بها. حدثنا مسدد أخبرنا حماد ابن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن خلاد الباهلي أخبرنا بهز بن أسد أخبرنا حماد أنبان ثابت عن أنس قال: وقع في سهم دحية جارية جميلة في سهم دحية عفى الله عنك، في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها. قال حماد وأحسبه، قال وتعتد في بيتها صفية، صفية بنت حيي. حدثنا داود بن معاذ، حدثنا عبد الوارث حاوى، حدثنا يعقوب بن إبراهيم المعنى قال أخبرنا بن علية عن عبد العزيز بن صهيب بن عنز قال جمع السبي يعني بخيبر، فجاء دحية فقال فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية ابنة حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطيت دحية، قال أعطيت دحية قال يعقوب صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، ثم اتفقا ما تصلح إلا لك، قال ادعه بها. فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا كأنك من أهل البادية، قال أجل، قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك، فناولناها فقرأنا ما فيها، فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله، فقلنا من كتب لك هذا الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد والصحن الصفية رسول الله. نعم. باب كيف إخراج اليهود من المدينة. طالب الحديث هذا مثل الآن ما في شرح؟ في شرح عبد الله عنك. ها؟ العون هذا العون. أي نعم. نقرأ الشرح من أول. أيها الله يعفو عنك. شوف هذا كلام في الصفي نعم. كلام الصفي. قال الخطابي عفى الله عنكم أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان سهم له كسهم رجل مما يشهد الوقع حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غاب عنها، وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد أو جارية أو فرسا أو سيفا أو غيرها أو غيرها. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة. انتهى. وقال المنذري ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمى الرجل النمر بن ثولب الشاعر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه ما مدح أحدا ولا هجا أحدا وكان جوادا. فاده. وفي النيل وقال بعض السلف لا يستحق الإمام السهم الذي يقال له الصفي، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، وأخذ وبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم، أخرجه أبو داود كما تقدم. قال ذلك البعض. وأما اصطفاه صلى الله عليه وسلم سيف ذو القفار من غنائم بدر، فقد قيل أن الغنائم كانت له يومئذ خاصة فنسخ الحكم بالتخميس. نسخ يعني قال بالنسخ يعني قالوا نسخ سال النسخ يعني يتعارض فيرجع إلى ينظر المتأخر في بدر كان أول في بدر كان أول وهذا متأخر يعرف يعني سال الجمع بين النسخ يحتاج إلى تأمل ونظر وجمع وذكر هنا يعني يقول الصفي هذا بالنبوة وأن بالإمامة يعني هذا له وجه يزول الإشكال جمع بينهم. وقول بالنسخ لا يرجع قاعدة لا يرجع النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع في عمل بالحديث من الجانبين، فإذا لم يمكن الجمع بعد ذلك ينظر النسخ. لا النسخ أول هذا في بدر وهذا متأخر، متأخر ينسخ متقدم. لكن لا حاجة إلى النفس إذا أمكن الجر فلا حاجة. ولهذا هو ظاهر كلام صيغ المؤلف هنا بوب باب في الإمام دل على أنه بكونه إماما لا يستحق وبكونه نبيا يستحق. نعم كمل. قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في صحيحه: باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم. أخبرنا أبو طالب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحجاج حا وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الحجاج يعني ابن أبي عثمان الصواف حا وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان يعني ابن حبيب عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال أحمد بن سنان قال: إذا أخذ المؤذن في الأذان فلا تقوموا حتى تروني. وهذا على سبيل يعني على سبيل الاستحباب لأن أشق عليهم ولو قام فلا حرج، لأن قد يقوم المأموم والإمام يتأخر يكون بينه وبين المؤذن يعني باتفاق، فإذا راح المأموم يقوم. قد يتأخر الإمام، قد يتأخر يتوضأ، قد يتأخر يكلم أحد فيشق عليه المأموم. هذا من باب الاستحباب، ولو قام فلا حرج. فمن الله أعلم ثلاثة أيام تولي على سبيل الاستحباب وليس على سبيل التحريم وأنه يحرم عليه أن يقوم. نعم إشكال. نعم حديث متراك ذكر تكلم عليه على النهي، ذكر أنه على النهي للتنزيل أو للاستحباب. هذا في المسائي قال ولنذكر هنا ما لم يتقدم ذكره وهو ما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: قيام الناس إذا رأوا الإمام. اعلم أنه قد اختلف أهل العلم في هذا في الوقت الذي يقوم فيه الناس حين يقام للصلاة. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه قال: يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله. وعن سعيد بن مسير قال: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال إذا قال الإمام ولا قال المؤذن؟ المؤذن أحسن الله إليك. قال سعيد بن مسير إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن أبي جحيفة: يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وأما إذا لم يكن إمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه. فخالف من ذكر عن التفصيل المذكور. قال الحافظ رحمه الله: وحديث الباب حجة عليهم، انتهى. وأخرج الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام، ونحوه عن حسين بن علي رضي الله عنه. قال: وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرضي القرضي أحسن الله إليك وسالم بن عبد الله بن عمرو وابن عمر وأبو قلابة وعراك بن مالك والزهري وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة. وبه قال عطاء وهو مذهب أحمد وإسحاق. إذ كان إذا كان الإمام في المسجد وكان مالك لا يوقت به وقتا، يقول ذلك على قدر طاقة الناس فيهم القوي والضعيف. فقال النعمان بن محمد يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم معه. لكن كذا كأنه كلام غير مستقيم، أسأل إليه. هو لا كان على يعني الاختيار على سبيل الاستحباب، يعني ليس هناك شيء واجب. قلنا فلا تقوم حتى تروني، هذا نهي، وصل النهي للتحريم لكن ليس مراد، ما الصالح له؟ الصالح له يعني ما عرف من الصحابه، ان الصحابه يتفاوت منهم من يقوم يراه ومنهم من يقوم اذا لم يراه، ولان الناس نعم يتفاوت فيهم الثقيل وفيهم غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الرفق بهم وعدم المشقة عليهم، لأنهم قد يقومون ويتأخر فيشق عليهم القيام، فقال هذا قوموا حتى تروني، هذا على سبيل الاستحباب نعم، وليس على سبيل الوجوب. الناس كما ذكر الخلاف مختلفون في هذا، يعني أيهم الأفضل؟ من هو قال الأفضل إذا كبر المؤذن؟ من هو قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة؟ منهم قال إذا انتهى، ومنهم قال ليس هناك يعني دليل يدل على الفضل، وإنما الناس يتفاوتون في هذا، منه الثقيل وغيره، هذا خلاف يعني في الأفضل، الأمر في هذا واسع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم على سبيل الرفق بهم وعدم المشقة عليهم، قال تقوموا حتى تروني. لنا أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال، كان أحد الأقوال في المذهب، على المذهب يعني أقول أنا على المذهب في الغالب الشيخ رحمه الله يمشي على أقوال. مثل ما ذكر النواقض الوضوء تغسير الميت، النواقض تغسير الميت أيضا، وقال لا لنا في المذهب، هذا المذهب الشيخ رحمه الله أهم شيء يركز على التوحيد، أما المسائل الفقهية هذا مثل إبراهيم أحد. باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإقامة والحاجة، والحاجة تبدو لبعض الناس. باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإمامة والحاجة تبدو الفراغ من الإقامة. نعم. باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإقامة. نعم. والحاجة تبدو لبعض الناس. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه حاء وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. وقال الدورقي أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي برجل في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام بعض القوم. نعم. صحيح هذا الصحيح. نعم. صلى الله عليه. قال متفق عليه. نعم. وهذا ومعنى نام حتى نام يعني نعس، حتى نعس بعض الناس. نعم. مراد حتى نعس. قول نجي يعني نجي سرا، يحدث سرا، يدل على أنه لا بأس فيه. مناجاة الإمام لبعض الناس أو قضاء الحاجة ولو بعد الإقامة، وفي دليل على أن الإقامة لا تعاد مرة أخرى ولو طال الفصل ما تعاد. إذا أقيمت الصلاة ثم تأخر الإمام ليكون يكلم أحدا أو يناجي أحدا أو يقضي حاجة فلا بأس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي بعض الناس يعني يحدثه سرا حتى نام، يعني حتى نعس بعض الناس، مراد النعاس. وفي دليل على النعاس لا ينقض الوضوء، النعاس الخفيف الذي يشعر فيه يكون معه شعور ويسمع كلام الناس، ولو خرج من الحدث لعلم به فهذا لا يقبل الوضوء. ومنه ما جاء في الحديث أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، في لفظ كانوا ينامون يعني يبعثون. أما النوم المستغرق الذي يقبلوه هو النوم المستغرق الذي يعني يستغرق فيه النوم، وبحيث لا يسمع من حوله، لا يسمع كلام من حوله، ولا خرج من الحدث ما علم به، هذا يعني هذا نوم مستغرق يقبلوه، هذا هو الصواب في الفرق. وهذا يؤيد هذا التفصيل. بعض العلماء قال إذا كان نعاس من قائم فلا بأس، أما إذا أو قاعد، إذا كان نعاس من راكع أو مستلقي أو فإنه ينقض الوضوء. والصوت هذا هو التفريق، هذا يدل على صحة التفريق. قال كان الصحابة ناموا حتى نام بعض الصحابة ولم أمرهم بالوضوء، قال توضأوا لم يكن عسلم ما أمرهم بالوضوء. فإذا قال قائل قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنه انه نعاس، فنقول الله اعلم، فلا يمكن القرع عليها، فلكن لا يعلم فالله يعلم سبحانه. فاذا دل على ان نعاس الخفي الذي يخطط في الراس ويشعر الانسان من حوله وليس بمستغرق فان لا يؤثر على الوضوء. نعم صلى الله عليه. نعم هذا باب الصلاة، هذا باب إلى وقيمة الصلاة وتبدو الإمام الحاجة فلا بأس. نعم هذا باب، هذا باب باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإقامة. نعم والحاجة تبدو لبعض الناس. نعم هذا يتكلم بعض الناس وبدت له الحاجة بعد الإقامة ولا تعاد في دليل على الإقامة، لا تعاد مرة أخرى. نعم باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن الأعمش حاون وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد حاون وحدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى حاون وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير حاون وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاون وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري حاء وحدثنا أبو موسى قال أخبرنا معمر والثوري حاء وحدثنا أبو موسى عن مؤمل قال حدثنا سفيان كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. نعم. هذا حديث الأشج. نعم. قال أبو بكر رواه ابن نمير عن الأعمش وأفسد الخبر. قال أبو بكر رواه ابن نمير عن الأعمش وأفسد الخبر. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا موسى ابن سهل الرملي قال حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا زهير بن معاوية وروى خبر سهير عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمار عن سهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر الأعمش في الإسناد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين ابن الحسن قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق حاء وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد ابن عمار كلاهما عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة ثلاث مرات. هذا لفظ حديث علي بن حجر. وقال الحسين ابن الحسن اللهم أرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال أخبرني حيوة عن نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها بمثله سواء. وقال قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعفى عن المؤذن. قال أبو بكر الأعمش أحفظ من مائتين مثل محمد بن أبي صالح. قال أحسن الله إليك. أصل الخبر قال إسناده صحيح. نتكلم على أطال أفسد الخبر. نعم. أطال قال حدثته قال أظني سمعته. نعم. أطال التخريج لكن خلاصته أنه صحيح. وشوف. والأحاديث الباقية كلها صحيح غير حديث عائشة قال إسناده ضعيف من أجل محمد بن أبي صالح. وهذا الحديث اختلف فيه الأئمة اختلافا واسعا. أي حديث؟ حديث عائشة وعفى عن المؤذن وهو حديث قوي بشواهده. كلام طويل. نعم صليت. قال حديث صحيح أخرجه الطبراني في الصغير والخطيب في تاريخ بغداد وأحمد وابن حبان من طريق قتيبة بن سعيد وأخرجه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي والخطيب في تاريخ بغداد من طريق شعبة كلاهما عن سهير بن أبي صالح عن أبيه به ليس فيه الأعمش. قال علي بن المديني لم يسمع سهير هذا الحديث من أبيه إنما سمعه من الأعمش. وقال الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه إنما سمعه من الأعماش. إلا أن ابن حبان قال وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه في الأعمش. الأعمش لأن الأعمش سمع الآن يقول عن سهيل. نعم عن سهيل عن أبيه. نعم السند هذه قال سهيل عن أبيه. نعم أحسن الله إليك. قال تحويل السند من سند إلى سند آخر. قال بعدين بعد التحويل قال عن سهيل عن أبيه عن الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح. قال الإمام أحمد هذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه إنما سمعه من الأعماش. إلا أن ابن حبان قد وهم قال وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه في الأعمش، لأن الأعمش سمعه من سهيل لا أن سهيل سمعه من الأعمش. يقول من أفسد أفسد خبر كلام. نعم أفسد الخبر في آخره. قال عليه حاشية. قال أبو بكر رواه ابن نمير عن الأعمش وأفسد الخبر. إيه. فقال لم يتكلم عن هذه الأعمش. لا فقال إيش؟ فقال حدثته وأفسد الخبر. نعم. قال حدثته عن الأعمش وأظن هذا حديث الأشج. قال أبو بكر رواه ابن نمير عن الأعمش وأفسد الخبر. إيش فعل؟ أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أتكلم عليه حاشم المشكلة. هذا الحديث نعم قال أخرجه أحمد والبيهقي من طرق عبد الله بن أمي بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح به. قال سفيان الثوري لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح. انتهى. صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ بس ما تتكلم عن قول مولف ما تتكلم على قال ايش؟ قال الحافظ قال ابن حبان سمعه ابو صالح من عائشة ومن ابي هريرة، ثم ذكر الحافظ قول ابن خزيمة اعلاه وقال يشير قال سمعه ابو صالح ايش من الأعمش. نعم احسن الله اليك. سمع ابو صالح من عائشة ومن ابي هريرة ثم ذكر الحافظ قول ابن خزيمة أعلاه وقال يشير بذلك ابن خزيمة إلى أن حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح. يشير بذلك ابن خزيمة إلى أن حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من عائشة. نعم هذا الحافظ ذكر هذا. نعم أحسن الله إليك. على نسبة الحديث هذا؟ اي نعم على نفس الحديث عائشة وعفى عن المؤذنين. تكلم عن قول عفى عن المؤذنين قول وعفى هو نفسه احسن الله اليك المتن تكلم عليه. نعم قال ابو بكر الاعمش احفظ من 200 من مثل ابي صالح. لا قول هو عفى. نعم قال اخبرنا ابو طاهر قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي أخبرني حيوة عن نافع بن سليمان بمثله سواء وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عن المؤذنين. عائشة رضي الله عنها. الشرح تكلم على قول عفى. لا ما تكلم أحسن الله إليك. هذا ذكره المحقق أحسن الله إليك اللي هو صالح اللحام. إيه. هو اللي تكلم عن هذا. والله أشهد المثل الأول الله الإمام ويشهد المثل الأول الإمام ضامن. نعم قال الإمام ضامن أراد بالضمان هنا الحفظ والرعاية. أنا أتكلم عن هذا الماهر الفحم. ها؟ المحقق ماهر قوله قال الإمام ضامن. نعم. أراد بالضمان هنا الحفظ والرعاية. نعم. لا ضمان الغرامة لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل إن صلاة المقتدين به في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم انظر النهاية. ثم قال والمؤذن مؤتمن القوم الذي يثقون به ويتخذونه أمينا حافظا. يقال ائتمن الرجل فهو مؤتمن، يعني أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم النهاية. أمين. نعم، المؤذن مؤتمن على الصلاة والصيام، الناس يحسنون به تحسن به في الصلاة، من سمعه يصلي، المريض المرأة، وكذلك الصائم يفطر في رمضان، يفطر في الإفطار، وكذلك كونه يمتنع عن الأكل في السحور، هو مؤتمن وإنه ضامن للحفظ والرعاية، لأن صلاة المؤمن يفطر بصلاته. والمثل الثاني إيش بعده؟ المثل الثاني أحسن الله إليك، اللهم أرشد الأئمة. نعم، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ما ذكر هنا تعليق؟ يعني جعلهم بالرشاد. نعم، والمؤذن جعلهم بالمغفرة لأنهم مؤتمنون، فالله يغفر لهم ما قد يحصل من الخطأ غير المتعمد. والأئمة جعلهم بالرشاد لأنهم مؤتمنون على صلاة الناس، فجعلهم بالرشاد والسداد. في مثل ثالث قال نعم، لكن لم يكن لها ثالث، حديث عائشة آخر. نعم، حديث أبي هريرة أو عائشة. إيه؟ قال ما ذكر هنا شيء. وعفى عن المؤذن لم يذكر له أي تعليق. عفى عفى عن المؤذن مثل نعم. اللهم اغفر له، يعني دعاه بالعفو والمغفرة، لأن لما قد يحصل من الخطأ غير متعمد. نعم، فهو بحاجة إلى المغفرة. نعم، ها بعده. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أمناء والأئمة ضمنا، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة ثلاث مرات. هذا لفظ حديث علي بن حجر. الأئمة أمنا. نعم، قال الأئمة المؤذنون أمنا والأئمة ضمنا، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة ثلاث مرات. هذا حديث لفظ المؤذنون أمنا مؤتمن على الناس وجعلهم بالمغفرة، والأئمة ضمنا جعلهم بالتسديد، جعلهم بالتسديد، يعني اللهم سددهم، يعني جعلهم يصيبون السداد لأنهم مؤتمنون على صلاة الناس. والمؤذن أمنا جعلهم بالمغفرة لأنهم لما يحصل من النفس، لأنهم مؤتمنون على الأذان على دخول الوقت، هذا فناسب أن يدعوهم بالمغفرة. وأولئك الأئمة ناسب أن يدعوهم بالتسديد، التسديد يعني مقاربة الصواب أو مقاربة الصواب، ابن قلنا يسددوا أو قاربوا، يعني افعل السداد أو الصواب، أو إن لم تستطيع قاربوا السداد، ودعالهم بالسداد والصواب لأنهم صلاتهم المرتبة بصلاتهم، لأنهم هم أهل الحفظ، الله يعلم بالسداد والرشاد. وأما المؤذنون فهم أمناء مؤتمنون على الصيام وعلى الصلاة، جعلهم بالمغفرة فيما قد يحصل من الخطأ غير متعمد. نعم، إيش بعده؟ الله. قال جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. بارك الله فيك. أي حديث؟ حديث أبو هريرة ويرويه عنه أبو صالح وعنه الأعمش، هذا أخرجه أحمد، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل، وأبو داود في مسائل أحمد، والترمذي وابن خزيمة والشافعي في مسنده وفي الأم، ومن طريقه البيهقي في المعرفة، والحاكم في تاريخ نيسابور، والطيالسي في مسنده، وابن المنذر في الأوسط، والطبراني في الأوسط، والبغوي. وأما الحديث الآخر أحسن الله إليك، وقد رواه عن الأعمش هكذا جماعة منهم أبو الأحوص وأبو معاوية ومعمر والسفيانية والسفيانيان. أي حديث؟ حديث أحسن الله إليك، الله واغفر للمؤذنين، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وقد رواه عن الأعمش هكذا جماعة منهم أبو الأحوص وأبو معاوية ومعمر والسفيانان ومحمد بن عبيد وسهيل بن أبي صالح وجرير بن عبد الحميد والسلام ابن أبي مطيع والأوزاعي. ثم سفيانان سفيان الثوري وسفيان عيينة. نعم ما شاء الله إليك. ثم ذكر أطال فيه طاقة جديدة. هو الدعاء المناسب، يعني مناسبة الدعاء لحال كل المؤذن والإمام. يا هذا محل ورد، فيش محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال الإمام أفضل ومن قال المؤذن أفضل، ومنهم قال تختلف باختلاف أحوال الناس. لكن الدعاء هذا راعى فيه النبي أحواله، فالمؤذن دعا له بالمغفرة لما قد يحصل من خطأ المتعمد، والإمام دعا له بالرشاد والسداد لأن الصلاة المؤمنة مرتبطة بصلاتها، لأن الحاجة إلى السداد، دعا له بالسداد ومقاربة الصواب.